تفسير الآية 14 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أي ونقسم كذلك أننا بالتأكيد سنسكنكم يا رسلنا الكرام ويا مسلمين أرضهم وغيرها من بعد إهلاكهم بفضلنا وتوفيقنا ورحمتنا ورزقنا وحكمتنا وعلمنا، أي سنمكنكم منها تنتفعون وتسعدون بخيراتها وتديرونها بنظام الإسلام ليسعد الجميع بذلك في الدارين. فاستبشروا دائما خيرا أيها المسلمون بنصر الله لكم في كل شؤون حياتكم ما دمتم دوما متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامكم. قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي، أي وذلك الإهلاك المتعس للظالمين والتمكين المسعد للمؤمنين الصالحين في الأرض سيحدث حتما مؤكدا لمن أحسن التعامل مع مقامي العالي العظيم، فأحسن اللجوء إلي والتوكل أي الاعتماد علي والتمسك والعمل بوصاياي كلها في شرعي، وأحبني وطلب رعايتي ورضاي وحبي وأمني وتوفيقي ورزقي وقوتي ونصري وإسعادي في دنيا، واتخذني وليا لأموره أديرها له على أكمل وجه مع إحسان اتخاذه لأسباب ما يريد في حياته، وهو مع كل ذلك يخاف مقامي أي رقابتي عليه فيفعل كل خير ويترك كل شر كما يخاف المقام بين يدي يوم القيامة، فيحسن الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه ليدخل أعلى درجات جناته. قوله تعالى: وخاف وعيد، أي وخاف وعيدي، والوعيد يعني الوعد لكن بالشر والتعاسة لا بالخير والسعادة، أي تهديدي أي وعدي بعقابي وبعذابي في الدارين لمن عصاني بما يناسب سوءه، والذي ذكرته على ألسنة رسلي وفي كتبي وآخرها القرآن العظيم، فأدى به ذلك إلى طاعتي باتباع شرعي الإسلام لا غيره. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 55 من سورة النور، قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لمزيد من الشرح والتفصيل